حياتي على الأمل دوم قلبي بين القدر والنصيب لله عمري وذاتي مولاي ربي وحسبي نعم الوالي والحسيب عايش أنا في حياتي على الأمل دوم قلبي بين القدر والنصيب لله عمري وذاتي مولاي ربي وحسبي نعم الوالي والحسيب الله ارسم بريق ابتسامات الامل دوم اغني ماشي لطبعي مثيل طمح ومهما الزمن هم وعانى يمتحني ما اعرف المستحيل ارسم بريق ابتسامات الامل دوم اغني ماشي لطبعي مثيل طمح ومهما الزمن هم وعانى يمتحني ما اعرف المستحيل الله لا تخدعك يوم دنيا واسمع الحين مني لا صار زادك قليل اغتنم طاعة الله دوامني واني من قبل يوم الرحيل لا تخدعك يوم دنيا واسمع الحين مني لا صار زادك قليل اغتنم طاعة الله دوامني واني من قبل يوم الرحيل